إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام متصلا حول حديث معاذ رضي الله عنه، والحديث 28 من 40، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم 29 حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قائلا له: أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسر على ما يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ووقفنا وقفات كما هو معلوم عند هذا الحديث، أولا لأن المناسبة تقتضيه فيما يتعلق بالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام، ووقوفنا في حديث الأمس واليوم مع الزكاة، وتكلمنا عن شيء من تاريخها وشرعها في الأمم السابقة وأخذ الأنبياء بها، ووصف الله عز وجل لهم القيام بحقها، ثم تكلمنا عن المال ومنزلته في الشريعة، وعن العمل والزكاة هي حق المال، فلا يتصور الكلام عن الزكاة من غير كلام عن المال، لأنه لا زكاة بلا مال، الزكاة الاصطلاحية. فمن هنا كان الكلام عن المال لا بد منه، لأنه هو الأصل، والزكاة فرع عنه لأنها واجبة فيه وهي حقه. ثم هذا حديث عن شيء من أحكام الزكاة وصدقة التطوع، لأن في حديث أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا أدلك على أبواب الخير وعد منها، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الزكاة في اللغة بمعنى النمى، وبمعنى الطهر، وبمعنى البركة، وبمعنى الصلاح والإصلاح، فهي بمعنى النماء لأنها تزيد المال وتنميه، ويقال زكى الزرع بمعنى نمى مرتفع وعلى، وهي بمعنى الطهر، ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بمعنى تطهير أيضا، ومنه: في النفس قد أفلح من زكاها، يعني طهرها أو حتى يضرب معنا أصلحها، لأن الطرق الإصلاح متقاربة. ومنه أيضا في قوله سبحانه: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، بمعنى صلاح وأقرب رحمة، فهي بمعنى الصلاح. وهذه كلها، هذا المعنى اللغوي كلها متحقق في الزكاة الاصطلاحية، ولا مانع أن نقف نقفة وقفة صغيرة إيضاحية للعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، لأن القرآن عربي، لأن القرآن عربي ومصطلحات الشرع مأخوذة من اللغة العربية، ومن هنا لابد أن يكون هناك ارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، كالصلاة مثلا في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الاصطلاح الأقوال والأفعال المعروفة. وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، لأن كثيرا منها الدعاء، أو لأن الشرع نقلها من معنى الاصطلاح من معنى الدعاء إلى هذا المعنى الاصطلاحي، فأصبح كما يقول الأصوليون أصبح حقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية بمعنى الدعاء، والاصطلاحية والشرعية بمعنى هذا المجموع من الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. الزكاة تفهم على هذا النحو، في أصلها هو في اللغة النماء والطهارة والصلاح والبركة، كذلك الزكاة الاصطلاحية حينما شرعت فيها هذا المعنى، وإلا من ناحية الاصطلاحية هي حق مخصوص من مال مخصوص طائفة مخصوصة. الزكاة في الاصطلاح حق مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة، لكن وسوف نشرح هذا التعريف قليلا، لكن فيها النماء لأنها تزكي المال وتنميه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال، والمؤدى واحد، فتزكي ويتطهره، تطهر المال وتطهر المتصدق وتطهر المتصدق عليه، فهي تطهر المال بحيث تحفظه من الآفات، وما نقص مال من في بر أو بحر إلا كان سببه ترك الزكاة أو ترك الصدقة أبدا. وقد نقف عند هذا قليلا بعد قليل في هذا المعنى، لأن هذا المعنى مع الأسف غاب عن كثير من الناس في هذا الوقت، معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال في بر ولا بحر إلا وكان سببه الصدقة أو ترك الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي تزكي المال وتطهره، كما أنها تطهر نفس المتصدق، تطهره من الشح، والشح قاتل للإنسان وقاتل لماله وقاتل حتى للمجتمع، لأن المجتمع إذا ابتلي بالشح نسأل الله السلامة أصبح ماديا وصار يأكل بعضه بعضا ولا يرحم بعضه بعضا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مفهومه أن من وقع في الشح ابتعد عن الفلاح. وهي تطهر الفقير المتصدق عليه بحيث يسلم من الغل والشحنة نحو أخوانه الأغنياء، وهذا معروف. إذن الزكاة تطهر المال وتطهر المتصدق وتطهر المتصدق عليه. أما في الاصطلاح فهي حق مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة. حق مخصوص يعني نسبة، نسبة ثابتة، وهي كانت تختلف من مال إلى مال لكنها حق خاص. فهي في عروض التجارة والنقدين ربع العشر، يعني 2.5%، وفي الزروع والثمار تختلف، إذا كان قد سقي بمؤونة أو سقي بغير مؤونة، إذا كان بمؤونة ففيه نصف العشر، وإذا كان بغير مؤونة ففيه العشر، وإذا كان بينهما حسب النسبة. أما إذا كان سائمة من بهيمة الأنعام فهذه تختلف على حسب ما دلت عليها السنة، 5 من الإبل فيها شاة، و10 فيها شاتان، و15 فيها 3 شياه، و20 4 شياه، و25 فيها بنت مخاض، وهكذا. والغنم إذا كانت 40 فيها شاة حتى تصل 120، فإذا كانت 121 فيها شاتان، وهكذا. البقر إذا كانت 30 فيها تبيع أو تبيع، وإذا كانت 40 فيها مسنة، وهكذا، وتستمر الفريضة 70 30 و40، وهكذا. على تفاصيل قد لا ندخل فيها كثيرا، وإنما نشير إشارات. فإذا النسب، وهي لا تكاد تتجاوز هذه النسبة، عشر ربع العشر ونصف العشر، وهو حقيقة شيء قليل جدا. يعني الله عز وجل أعطى الكثير وطلب القليل، وهذا الذي طلبه منا جعل بركته لنا وجعل خيره عائدا علينا، وهذا أمر معروف. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن أعطى فإنما يعطي نفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وهو نسبة قليلة جدا، ولكن ابن آدم إذا غلبه الشح نسأل الله السلامة، وإذا وفقه الله وأطلق يده أبدا لا يحس بأي خسارة ولا بأي نقص، ويريه الله عز وجل بركته وخيره، بركة داخلية في نفسه ورضا وطمأنينة، وبركة في ماله. إذا كان الأمر كذلك فنقف عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة من مال، أو ما نقص مال من صدقة. وعند قوله: ما نقص مال في بر ولا بحر إلا وكان بسبب ترك الزكاة أو الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الواقع مع الأسف أن الوقت الحاضر غلبت الماديات في الناس حتى في المسلمين، لأن الحياة المعاصرة تغيرت تغيرا عجيبا. الكفار بحضارتهم وبعلومهم وبمادياتهم وبوسائل إعلامهم وبكثير من وجوه الغزو الفكري والثقافي والإعلامي تغيرت مفاهيم الناس كثيرا، وتغيرت المقاييس عندهم والموازين، وصار المسلمون لا يكادون يفهمون كتابهم إلا أماني. وحينما يتحدثون عن الإسلام وعن أحكام الإسلام وعن أمور الإسلام لا يكادون يتكلمون إلا كلاما نظريا، لا يكادون يقتنعون، نسأل الله السلامة. في كثير منهم، في أغنيائهم، في بعض أصحاب النفاذ فيهم، إذا تكلم عن الدين وعن الأحكام الإسلام وعن آثار الأحكام من البركة ومن الخير يهزون رؤوسهم إظهارا بالموافقة، لكن داخلهم فيه ما فيه. أغنياؤهم، مسؤولوهم، أصحاب القول فيهم، أصحاب الرأي فيهم، أصحاب القرار فيهم، كثير منهم قد يكون في داخله نوع من مرض، في قلوبهم نوع من مرض، نوع من شك. وإن أظهروا في الموافقات في ظاهر حالهم، لكن لا يكاد لا تحس أن هناك قناعة حقيقية في هذا الدين. فنقص الأموال ونقص الثمرات ونقص الأنفس بسبب البعد عن الله وعن دين الله والبعد عن أحكام الله، هذا أمر حقيقة وأمر خبر من الله عز وجل لا يتخلف، وهو أمر سنة من سننه سبحانه وتعالى في الأولين والآخرين. ولنبلونكم بشيء من بنقص من الأموال والأنفس وبشيء من الخوف من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. النقائص موجودة، لكن أن يرجعها الناس إلى أعمالهم وأن يرجعوها إلى سبب كسبهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذا أمر يقرؤونه ويسمعونه لكن لا يكادون يقتنعون به، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه كما قلنا لكم الغزو الفكري والغزو المادي فشى في الناس، فكثير حينما تقرأ في وسائل الإعلام أو تسمع التي وسائل إلى ما لا نهاية أصمت الأذان ولا تتكاد تتكلم إلا بلغة الأرقام كما يقال، فإذا حصل أي بلاء في هذه الدنيا من فيضانات من زلازل من براكين من ثلوج من رياح عاصفة رياح عاتية من أمطار من حروب من فتن داخلية وخارجية، تجد أن تفسيراتهم لها مادية. ما معنى مادية؟ حينما يحدث فيضان يقولون إما بسبب ذوبان ثلوج في الجهات الفلانية أو بسبب أن الأجواء تغيرت فيها كذا وكذا، تحركت رياح من الشمال إلى الجنوب أو كذا، بتفسيرات. هذا صحيح، هذا لا ينكر، قد يكون صحيح بمعنى ما ذكره حق. أو حينما يحدث زلزال يقول هذا بسبب إما الطبقة السفلى من الأرض أو التجويف الأرضي أو أخاديد إلى آخرها أو قشرة أو قشرة رقيقة قشرة غليظة، أشياء يقيسونها بمقاييسهم المادية، أيضا نقول هذا صحيح، هذا لا مانع منه، أشياء قد تكون كما يقال مقاييس موجودة. لكن هل هذا هو السبب الوحيد الكافي؟ الله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أمريكا كما تعلمون قبل أيام أشهر قريبة جدا حدث عندها زلازل كبيرة جدا في في في في في في, في غربية والجنوب الغربي منها، أنتجت خسائر بآلاف الملايين من الدولارات. حصل عندهم رياح عاتية ثلوج ثلجية وانخفض الحر عندهم حتى خسروا آلاف الملايين أيضا من الدولارات. وحينما تقرأ في الأنباء أو تسمع والتحليلات كما يقال في الإخبارية يفسرونها تفسيرات كما قلنا علمية نحو ما قلنا، هذا لا ينكر، لكن أليس وراء ذلك شيء آخر؟ ألا يوجد ظلم؟ ألا يوجد استعلاء؟ ألا يوجد استكبار؟ ألا يوجد اختلال في الموازين وفي التحكيم في أمور الناس، وصلوا إلى حال أنهم هيمنوا ويقيسون لناس بمقياس ولآخرين بمقياس؟ أضرب لكم مثلا أنهم علموا ظاهرا من الحياة الدنيا ومع الآخرة غافلون في تفسيراتهم. أنت لو ضربت ابنك على رأسه أو على أي جزء من بدنه فتألم الابن وبكى، فيأتي السائل يقول لماذا بكى الطفل؟ الطفل أو الولد تقول لأن أباه ضربه. طيب ثم ماذا؟ لأن يد الأب كبيرة وحركها من مسافة بعيدة فوقعت على هذا الجسم فأثرت ألما فبكى. هذا صحيح كما يقال تفسير علمي صحيح، يد ثقيلة انطلقت من مسافة بعيدة فوقعت على هذا الجسم الحي فتألم فبكى، هذا صحيح. لكن أليس هناك تفسير آخر وهو لأن الابن ما صلى، أو لأن الابن قصر في واجبات المدرسة؟ هذا تفسير وهذا تفسير. فوجود الزلازل، وجود الحروب، وجود الفتن، وجود الشقاق في الأسرة، حتى في الأسرة في العائلة، قد يكون بسبب في ولد مؤذي، في ولد كذا، في بسبب، لكن لماذا؟ في أمور أخرى، عقوق سابق في في في, في أب فانعكس على ابن. بروا أباءكم تبركم أبناؤكم. إذن انتزاع البركة وحصول البركة مرهون بأعمال ابن آدم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الغلاء الفاحش الآن، أنتم تعلمون أن موارد العالم أكثر بكثير من سابق. غلاء فاحش وبطالة، غلاء وبطالة وارتفاع أسعار في كل أصقاع الدنيا، على الرغم من أن من الكفار في أوروبا وفي أمريكا استولوا على كثير من ثروات العالم، وهم من الآن يعانون أشياء كثيرة من قضية الغلاء والبطالة أيضا، مع أنهم عندهم من العلم وعندهم من التعليم وعندهم من وسائل الدراسات وعندهم من القضايا كما يقال الاستراتيجية والدراسات العلمية والإحصاءات في معاهدهم وفي مؤسساتهم العلمية والبحثية، ومع هذا الطامة تزيد حتى إلى وقت قريب. بل أخبرني من أثق به وناس تركوا الغرب من عام ثم رجعوا إليه، وجدوا تغير شديد، لا في سوء الأخلاق ولا في السرقات ولا في الزنا ولا في الإعلانات الساقطة جدا، تعلن المرأة تطلب امرأة مثلها والرجل يطلب رجلا مثله، وبشكل عجيب، شكل مزري، مع نقص في الأموال ونقص في الأنفس ونقص وغلاء فاحش وبطالة ليست مقنعة وإنما مكشوفة. هذا كله لا يفسر إلا بموازين اقتصادية، تأتي معهد البحث الفلاني أو معهد المؤسسة الفلانية العلمية الفلانية فتأتي دراسات نتيجة كذا وكذا، نتيجة الهجرة، نتيجة قلة الهجرة، نتيجة الإنفاق في المرفق الفلاني والتقليل في المرفق الفلاني، هذا كله كلام كما قلنا قد يكون صحيحا، لكن من وراء ذلك؟ ما وراء ذلك؟ لماذا حدث هذا؟ مع الأسف كما قلت أن المسلمين صاروا يتلقفون ويتلقون مثل هذه بقضايا مسلمة ويغفلون عن كتابهم. كتابهم فيه نبأ ما قبله وما خبره وما بعده وما حكمه ما بينه، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبان قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ما نقص مال من صدقة، وما نقص مال في بر وبحر إلا وسبوا ترك الصدقة، كما أن الأمراض فشت بسبب الفاحشة، وما فشت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بأمراض لم تكن في أسلافهم. فمع الأسف حقيقة أن كثيرا من المسلمين وبخاصة الطبقة المثقفة، الطبقة الغنية، الطبقة لا تكاد تأبى بهذا، مع أن الكتاب واضح والحال واضح لو فسروا، لو رزقوا بصرا وبصيرة. عندنا آيتان في كتاب الله، الأولى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لاحظ، آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات. آية أخرى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قد أصحاب النظر القاصر من أبنائنا ومن مثقفينا ينظرون إلى الكفار وإلى الغرب نظرة إعجاب، فتح عليهم أبواب كل شيء حقيقة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، عندهم وسائل عجيبة من كما تعلم تقنيات وماديات، لكن الله عز وجل قال فتحنا أبواب كل شيء ولم يقل فتحنا بركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، والبركة لا تعني بالضرورة الكثرة أبدا، البركة قد تكون بكثرة وقد تكون بنوعية وقد تكون بشيء شيء يجل عن الحصر وعن الإحاطة حقيقة. بركة، حياة طيبة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر. فانظر إلى الأحسن، إلى الأجود، إلى الخير، إلى البركة، إلى الطيب، إلى الصالح، وليس إلى الكثرة بإطلاق. فكما قلت مع الأسف أن هذه المقاييس اختلت اختلالا عجيبا في المسلمين وبخاصة في الوقت الحاضر، فانتشرت أمراض القلوب التي تعمي عن وتحجب البصر والبصيرة أن تكون نافذة. وهذه وقفة رأيت أنها حقيقة ضرورية، لأن ديننا في تعاملاتنا ربط حقيقة، ربط الخير وربط البركة وربط الحياة الطيبة، ربطها بالعمل الصالح من زكاة، من صلاة، من صيام، من عبادة، من صلة رحم، من أمر بالمعروف، من نهي عن منكر. لا يمكن أن يفشو الخير والبركة والحياة الطيبة إلا بالأعمال الخيرة، بالقيم، بالأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيعين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ماذا بعدها؟ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قد تكسب، تشتري بعشرين تبيع بثلاثين عن طريق حلف أيمان كاذبة، تتخذ الله يمينك وتحلف كاذبا. الحلف منفقة للسلعة تمشي، إذا حلفت صدقك الناس، لكن ممحقة للكسب. هذا لا يكاد يقتنع به التجار، ولا يكاد يقتنع به الباعة، يأكلون أموالهم بينهم بالباطل ولا يدرون أن الوبال عليهم، وليس عليهم وحدهم وإنما على المجتمع كله، لأنه رضي بالمنكر. فمع الأسف كما قلت لا يكاد المسلمون يقتنعون قناعة. تنصح البائع، تنصح المشتري، تنصح السمسار، الدلال، صاحب العقار، صاحب السمسار في المكتب العقاري، تذكره بالله، لا يكاد يدرك فعلا أن ما أصاب الناس من بلاء، بطالة، ضياع شباب، نقص في الأعمال، نقص في الوظائف، نقص في الفرص العمل، كلها بسبب سوء العمل، بسبب الكسب، بسبب أعمالنا. التضخم، الناس في أيديهم ورق لا يأتي لهم كما يقال بكيلو لحم. أليس هذا مفهوم صحيح للبركة؟ المحق، عندك قراطيس من الورق، العملات التي لا تكاد تملأ بطنك أو تشبع بطنك، محقت بركة بيعهما بسبب الكذب والخيانة وعدم مراقبة الله عز وجل. الله عز وجل يغار، والله يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ عزيز مقتدر. لكن الناس في أنفسنا، وأن ننقل ذلك إلى إخواننا، وأن نتقي الله في أرحامنا، نتقي الله في أهلنا، في ذوينا، في جيراننا، في نتعامل حتى لعل الله سبحانه وتعالى يشمل لنا برحمته. اسمعوا هذه الآية: ورحمتي وسعت كل شيء. أكتبها لمن؟ وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. عجيب الربط بين الرحمة وبين الزكاة. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، وبعدها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لو وقفنا عند هذه نحلل ونشرح ونفسر يكفي أن تسمعونها وتربطونها بما سمعتم قبل قليل حتى تعرفوا المعاني. رحمة الله عز وجل مكتوبة لهؤلاء من اتصفوا بهذه الصفات، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، لاحظ، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال إلى آخره. فلا، شوف، الأمر معروف والنهي عن المنكر شيء عجيب، الزكاة، التقوى، الصلاح، الخبيث والطيب، يحل الطيب وتحرم الخبائث. ما دمنا نتكلم عن الإنفاق وعن الكسب، الخبيث محرم، فما بالك بمن ينفق الخبيث؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لاحظ الربط العجيب في القيم والأخلاق واتقاء الله عز وجل. تقوى الله حقيقة، تقوى الله قلبية، تراقب الله عز وجل فتعمل على منهج الله عز وجل. إن لم تكن كذلك فالعاقبة عليك والوبال عليك دنيا وأخرى، قضية واضحة والميزان واضح. فهذه وقفة نحتاج حقيقة أن نذكر بها أنفسنا، لأنها قضية كما قلت اختلت الموازين عندنا كثيرا بسبب هذا الغزو الفكري والثقافي والإعلامي والتفسير المادي والتحليل الإخباري الذي نسمعه وصمت به آذاننا، تحليلات إخبارية في عندما تقرأ في كما يقال البورصات العالمية، بورصات العالمية كلام كله تفسيرات مادية بحتة، وغفلوا عن الله وعن والله عز وجل يعاقب الكفار والمسلمين، يعني لأن الله لا يرى الظلم، أن توكل حقوق المساكين وحقوق المستضعفين وأن يسود الظلم، الله عز وجل يأبى، حكمته وسنته ورحمته وعدله يأبى ذلك، وإن أمهل فإنه لا يهمل، وإذا أخذ عزيز مقتدر. إذا كان الأمر كذلك فإن الزكاة من أظهر المظاهر في تحقيق البركة والخير حينما يؤدي الناس ويؤديها الناس على وجهه، ولهذا يجب أن نتواصى في هذا الباب وأن نؤدي حق الله عز وجل، لأن المال مال الله جعلنا مستخلفين فيه، فإذا أديناه على وجهه بارك لنا، وإلا نزعه منا وأعطاه غيرنا أو كان وباله علينا، ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. فالمال مال الله وجعلنا مستخلفين فيه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يجب أن, أن, أن, أن, أن, أن يتجسد كل غني وكل صاحب مال ممن أنعم الله عز وجل عليه هذا المعنى، وأن يعرف أن المال مال الله وأنه الذي ساقه له وسوف ينزعه منه إن قصر. إذا كان الأمر كذلك فإن الزكاة من حيث أحكامها قد نشير إشارات سريعة لبعض الأحكام. المال كما في التعريف الذي قبل قليل حق مخصوص في مال مخصوص. المال مخصوص كما قلنا، ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة، وهذا من فضل الله ومن رحمته أنه ما أوجب علينا الزكاة في كل أموالنا، وإن كان لو أوجبها لكان عادلا، لأن ما فينا من نعمة إلا منه. لو طلب منا من ملابسنا ومن أثاث منزلنا لكان عادلا، لأن ما فينا من نعمة إلا من الله سبحانه وتعالى، والمال ماله، ولكن برحمته وفضله ومنه أعطانا كثيرا وكثيرا، وطلب منا قليل في مال مخصوص. ليس كل الأموال، الأموال التي تجب فيها الزكاة السائمة من بهيمة الأنعام، وسوف نتكلم عنها قليلا، والذهب والفضة، النقدان، الذهب والفضة، وعروض التجارة والزروع والثمار. وهناك أمور أخرى فيها خلاف كالعسل وغيره، لكن نأتي إلى الأصول هذه الكبيرة. السائمة من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام المشهورة طبعا هو المعروف حقيقة البقر والإبل والبقر والغنم، الإبل معروفة سواء ذات السنام الواحد أو السنامين، والبقر أيضا معروفة ويدخل معها الجواميس لأنها من فصيلة البقر، والغنم يدخل فيها الضأن والمعز. هذه هي بهيمة الأنعام. لا تجب الزكاة إلا في سائمتها. ما معنى السائمة؟ السائمة هي لا من السوم، والسوم هو الرعي يعني التي ترعى، وشجر فيه تسيمون يعني ترعون فيه أنعامكم. فالغنم أو الإبل أو البقر التي ترعى بمعنى أنها تعيش على الكلأ في البرية، الكلأ المباح، هذه السائبة. وهذا تعلمون أنه أكثر ما يتعاطاه أهل البادية، يأخذون أغنامهم وتأكل من الحشيش، حشيش البرية، بمعنى أنها تأكل من كلأ مباح من تنبته الأرض بماء السماء، لا يتكلفون فيه نفقة، إنما يطلقون بهائمهم لتأكل وترعى الحول أو أكثر. إذن هذه سائمة. أما إذا كان يحفظها في حظيرة أو في بستان ويجلب لها الطعام والشراب يشتريه أو، فإن هذه لا تسمى سائمة، هذه لا زكاة فيها يعني في جنسها، لأن السائمة زكاتها من جنسها. الإبل إذا كانت خمس سائمة فيها شاه، إذا كانت عشر فيها شاتان، إلى آخره في الأنصبة المعروفة. إذا كانت سائمة يعني ترعى الحول أو أكثر، ومثله البقر والضأن والمعز. أما إذا كان يحفظها في حظائر أو يستوردها من الخارج ويتاجر فيها فهذه تكون من عروض التجارة، وعروض التجارة سوف نتكلم عنها بعد قليل. هذه عروض تجارة وسوف نتكلم عنها بعد قليل. أما الذهب والفضة فهي المعدنان المعروفان، معدنان نفيسان خاصان. الذهب الزكاة واجبة فيهما بخاصة، أما المعادن الأخرى وإن كانت نفيسة وإن كانت أحجارا كريمة لا زكاة فيها، كالألماس والياقوت والزمرد ونحو ذلك من الأحجار المعروفة والمعادن المعروفة، أو حتى كانت معادن حديد أو نحاس أو رصاص، هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت تجارة. التجارة شيء آخر، إذا كانت تجارة تكون عروض تجارة سوف نتكلم عنها. أما الذهب والفضة فيها الزكاة فيها حتى وإن لم تكن للتجارة، لأن أصلها هي طبعا المقام لا يسمح أن نتكلم عن خاصية الذهب والفضة. الغريب أن الذهب والفضة لهما خاصية في العالم كله من القديم حتى الحديث، لا يتحدث الناس الآن إلا عن الذهب، سعر الذهب، هذا الذهب طلع الذهب نزل الذهب، ما حد قالوا سعر الألماس كم وينزل في البورصات وينزل في الدراسات الاقتصادية والكتب والمباحث الاقتصادية، أبدا ما في إلا ذهب. كل الدنيا يعني الله عز وجل وضع فيهما هذا السر العجيب، ولهذا حرم احتكارهما وحرم كنزهما وحرم إلى آخره، لهم أحكام عجيبة بشكل عجيب، وفعلا الله وضع فيهما سر عجيب على طول التاريخ، لهما خصوصية. الإنسان قد يكون عنده أحجار كريمة عنده لكن ما لاقي يعني، فإنما الذهب والفضة قيمتهما فيهما، إن كان سل، إن كان حليا، إن كان نقدا، إن كان سبائك، إن كان بأي نوع من السبك وين وين كان، فلامة خصوصية عجيبة. ولهذا كان عقوبة قوم شعيب لأنهم كانوا عملهم في هذا، وكان تطفيف الأشياء عندهم في سكة، كانوا يكسرون السكة كما يقول اللي هي النقد، يعبثون به عبث، والعبث بالنقد يعني أكثر ما ما ما ما ضر الظلم الذي يحصل الآن في الأمم هو بسبب العبث بالعملات، عبث عجيب وخاصة في الذهب. ولهذا تلاحظون يعني في الذي له اهتمام بالاطلاع والقراءات الاقتصادية، يعني التجار يعبثون في العالم حينما أحيانا يرفعون سعر الذهب ثم ينزلوا في السوق ويبيعون ثم يحفظون وطلع. هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا بأي حال. تعمد الإغلاء على الناس ورفع الأسعار على الناس وتربص الغلاء بالناس، هذا لا يجوز. ولهذا غالبا النكبات عليهم يخسرون بآلاف الملايين لأنهم يلعبون بمصائر الناس وما عرفوا أن للناس ربا يحميهم. حقيقة هم يعبثون يرفعون الأسعار ثم ينزلونها وكل واحد يريد أن يأكل الآخر. من أطرف ما حقيقة ما قرأت قريبا يقول الإنسان هو الإنسان، إنسان في القديم والحديث، إنسان الغابة كما يقال القديم هو إنسان المدنية الحديث ببهرجها بتقنياتها بتقدمها. كيف؟ يقول الإنسان الأول كان إذا اعتدى يمكن يعتدي بسكين، إنسان المدني يعتدي بقنبلة واحد، الإنسان السابق كان يقتل اثنين أو ثلاثة، لن يقتلون شعب كامل، كان يتنافسون على كلا وحشيش ولا على بير، المعاصرون يستولي على مورد دولة كامل. يعني إنسان هو الإنسان بس تطور، ما أدري كما لو كان عاري ولبسته مجرد لباس، لكن الداخل هو الداخل. إلا ما رحم الله، لا يصلحهم إلا الدين، إلا خوف الله وتقوى الله، ولا هو الإنسان هو نفسه. شيء عجيب. فالذهب والفضة لهم الله عز وجل وضع فيهما سرا عجيبا وخاصية عجيبة، ومن هنا الزكاة تجب فيهما حتى وإن لم تكن للتجارة، لو كنزتهما خزنتهما فيهما الزكاة واجبة، حتى لو كان سبائك، إذا كانت عملات، إذا كانت، بخلاف الأموال الأخرى. الأموال الأخرى لا تجب الزكاة إذا كان للتجارة، إذا كان غير ليس للتجارة ما في زكاة. أما الذهب والفضة فيه الزكاة دائما، فيه الزكاة. ولهذا قد يسأل السائل يقول والله أنا عندي فلوس جمعتها علشان أتزوج، ما قصدي لا تجارة ولا فيها زكاة؟ يقول نعم فيها زكاة، ما دام فلوس فيها زكاة، لأن الأصل فيها النماء، والأصل فيها أنها لا تحبس حقيقة. يعني ما ضر العالم إلا الحبس، حبس النقود، قد يكون حبس البضائع الأخرى أخف، لكن نقود التعامل لها سر عجيب. ولأي مال نقد محفوظ فيه زكاة، سواء كان لحفظته عشان تبني بيت، أو حفظته من أجل تتزوج، أو حفظته من أجل الصغار، أو حفظته من أجل لأي سبب الأسباب، ما دام أنه ملك لك فيه زكاة عليك، خاصة في النقد الذهب والفضة. ما عدا حلي النساء فيه خلاف كبير، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ من رعى النقدية قال تجب، ومن رعى لا أنه هذا فلا تجب. والصحيح أنها لا تجب فيه، الصحيح أنها لا تجب فيه الزكاة حلي النساء المعد للاستعمال. فالذهب والفضة فيهما ربع العشر، فيهما ربع العشر إذا بلغ نصاب، إذا بلغ نصاب. والنصاب بالنسبة للذهب أن يكون 20 مثقالا، وبالنسبة للفضة يعني يبلغ 200 درهم. وال20 مثقال معروفة عند الصاغة بالوزن، تعادل بالنسبة للجنيه السعودي، طبعا الجنيهات الأخرى ما أعرف يعني في البلاد الأخرى كل يسأل، تعادل بالجنيه السعودي 11 جنيه و4 أسباع جنيه. فالذي عنده 11 جنيه سعودي وهو معروف يعني وموجود عند الصاغة، الذي يطلع عليه يستطيع أن يطلعك على الجنيه السعودي بوزنه المعروف. فالذي عنده 11 جنيه سعودي مثلا و نعم 11 جنيه و4 أسباع جنيه، يعني 11 جنيه ونص وزيادة قليل، فهذه الذي يملك هذا يكون قد بلغ عنده نصاب، إذا حال عليه الحول في زكاة، لكن اللي ما عنده إلا 11 فقط جنيه هذا ما في زكاة إذا كان عنده حتى ولو جلس سنوات ما دام لم يبلغ نصاب. إذا كان 11 جنيه وأربعة أسباع فأكثر فيه الزكاة. الفضة نصابها 100 درهم، تعادل بالريال السعودي، في ريال سعودي فضة موجود أيضا عند الصيارفة 56 ريال فضة سعودي، ما هو الورق، الفضة 56 ريال فضة سعودي تعادل 200 درهم. فمن عنده هذا إذا حال عليه الحول يجب عليه يخرج ربع العشر. الذي ما عنده إلا 40 ريال سعودي أو 50 ما في زكاة لأنه لم يبلغ نصابا. يقابلها الريالات الورق، الورق طبعا هو مربوط بالريال الفضة لكنه طبعا يختلف، لأن الفضة كما قلنا عزيزة الحقيقية المعدن، ولهذا إذا سألت الريال الورق كم يعادل ريال فضة تجد مختلف جدا، كما قلت لكم أمس أنا ما أحد منكم سأل ولا ما سألته 13، زميلكم يقول 13، عند الصيارف الريال السعودي الفضة يعادل 13 ريال سعودي ورق، إذن تكون النصاب تضرب 13 ورق في 56 من كم تطلع، سبوها يا جماعة ها كم، زميلكم يقول 728، إذن كذا اللي يكون عنده 700 ريال و 28 ريال محفوظة مخزونة مرفوعة وحال عليها الحول ما أكلها طبعا، إذا كان يصرف وما يحول الحول لا، حتى لو كان 10,000 ريال إذا كان ما تبقى، فإذا كان عنده 728 ريال ومحفوظة مركونة وحال عليها الحول يخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر، كل 100 فيها ريالين ونص، كل 100 فيها ريالين ونص، إذا 700 تكون فيها 7 في 2 و 14 7 في نص 3 ونص 17 ونص تقريبا، يعني إذا 700 فيها 17 ريال ونص، 28 طبعا أيضا يخرج 2 ونص فيها كم، 25 فيها الله ما أدري كم، يحسبوه على كل حال. فهذا طريقة حساب الزكاة بالنسبة للناقدين. عروض التجارة، عروض التجارة نعم، لأنه فضة أصل، ريال ريال فضة يعني، هو أصل ريال ريال أصل فضة خلاف الجنيه، وبعضهم يقيسه بالذهب، هو يجوز طبعا، هو يجوز أن يحسب هذا بهذا، النقدين يجوز أن يحسب هذا بهذا، يعني على معنى مثلا لو كان عندك مثلا 100 درهم وعندك 10 دنانير أو 10 مثاقيل ذهب يجوز أن يضم بعضها إلى بعض ويطلع المجموع نصاب، لأنها متقال يعني يجوز أن يضم هذا الفضة إلى الذهب والذهب إلى الفضة. أما عروض التجارة فعروض التجارة المقصود بها كل ما أعد للتجارة، الشيء لاحظوا المعد للتجارة، الذي ليس معدا للتجارة ما في زكاة، عندك سيارة في البيت، عندك أثاث في البيت، عندك سيارة في المزرعة، عندك دواب في المزرعة تحرث عليها أو لأي غرض ليس للتجارة ما فيها زكاة. أحيانا قد إنسان عنده في بيته أثاث قد يكون غالي، نوع من الأثاث من الكراسي من الفرش من الأدوات الكهربائية أدوات المطبخ الأواني قد تكون مثمنة، طبعا ليس الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة ما يجوز، الذهب ما يجوز، الفضة يجوز، الذهب ما يجوز، لكن مثلا أواني غالية مثمنة وإن لم تكن من الذهب هذه لا زكاة فيها، لأن الإنسان اقتناها ليستعملها فهو ما اقتناها للتجارة، فالمعد للتجارة هو الذي فيه زكاة. أزيد الأمر إيضاحا، الدكان، دكان التاجر فيه أشياء معدة للتجارة فيه أشياء غير معدة للتجارة، إذا دخل دكان التاجر أو دكان البقالة فيها أن يبيع سكر ويبيع أجبان ويبيع معلبات ويبيع أشياء هذه للتجارة، لكن عنده ثلاجة يخزن فيها، عنده دواليب يخزن فيها، عنده آلة يحسب عليها مثمنة لا قيمة، هذه ما فيها زكاة لأنها غير معدة للتجارة، الثلاجة هذه سواء كانت أرضية أو قائمة أو هذه لا زكاة فيها، لأن الثلاجة غير معدة للتجارة. اللي معدة للتجارة هي المعروض للبيع، البضائع المعروضة للبيع هي المعدة للتجارة، هذه اللي فيها زكاة. أما التكاليف الأخرى، الديكورات والأشياء والآلات الحاسبة والتي يحسب عليها والكراسي اللي يجلس عليها أو تقتضيها طبيعة البضاعة، هذه ما فيها زكاة. أمر آخر، إنسان عنده عمارة، عنده عمارة كبيرة من 5 أدوار أو 6 أدوار، هذه ليست للتجارة، ما هو لم يعدها للتجارة، إنما أعدها للاستثمار، يعني يأجر، يؤجر شقق، يؤجر محلات تجارية فيها. هذه لا زكاة في قيمتها، قيمتها مثلا 3 ملايين ريال أو 4 ملايين ريال، ما فيها زكاة. الزكاة في الغلة المعد للاستثمار وليس للتجارة، زكاته في غلته، زكاته في غلته. لنفترض أنه يؤجرها مجموعة الدخل مثلا 200,000 في السنة، مجموعة الدخل 200,000 في السنة، يزكي 200,000، يزكيها إذا كان ما يأكلها. أما إذا كان 200,000 يستهلكها، ما عنده راتب ولا عنده دخول أخرى، هو العمارة هذه 200,000 يوزعها على أولاده في السنة، ما تجي يستلم الأجرة في محرم مثلا، إذا كانت في السنة هجرية يستلم الأجرة في محرم 200,000 وموزعها على السنة، كل شهر لنفترض 10,000 إلى 15,000 وكذلك يأكلها. فلما جاء الحجة ما عنده ولا شيء، ينتظر الأجرة الجديدة، إذن هذا ما في زكاة، لأن 200,000 ما حال عليها الحول، وإنما أكلها كلها، إذن هذا لا زكاة فيها. فالمعد للاستثمار الزكاة في الغلة، مثل صاحب التاكسي. يعني قد تقول نعم أنا عندي سيارة أمتلكها لاستعمالي الشخصي، لكن إذا قل لا أنا عندي تاكسي أو عندي حافلة، عندي أتوبيس، هل في زكاة؟ نقول لا، حتى قيمة الأتوبيس ما فيها زكاة، قيمة التاكسي ما فيها زكاة، سيارات أجرة ما فيها زكاة، إنما الزكاة في الغلة. إذا كان الغلة ما تستهلكها، مثلا السوق جيد والموسم جيد فأدخلتها دخلا طيبا بحيث ما تستهلكه كله ولا تأكله أنت وأولادك، إنما بقي ادخرت مبلغا، هذا المدخر إذا حل عليه الحول فيه زكاة. أما إذا أكلته ما فيه زكاة، إذا أكلته واستهلكته ولم يحل عليه الحول ما فيه زكاة. وهكذا، هذه عروض التجارة. الزروع والثمار، هذا السؤال عنها قليل وإن كان ينبغي أن يهتم بها الناس. الزروع والثمار هذا طبعا الذي يزرع الزرع أو تثمر الثمرة، تمر أو عنب أو غيره من الأشياء، والحبوب، الدخن، الذرة، الأرز، إذا بلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع. إذا بلغ المحصول الذي عندك 300 صاع نبوي، الصاع تقريبا 2.5 كيلو، الصاع 2.5 كيلو، إذا ضربنا 300 في 2.5 كيلو تصير 600، 750، 750 كيلو. إذا كان المحصول عندك 750 كيلو ففيه الزكاة. إذا كان يسقى بالمطر العثري، يسقى بالماء المطر فيه العشر، 750 تصير فيها 75، طلع 75 كيلو والباقي تأكله. طبعا الزروع والثمار ما هي سنوية، مرة واحدة الزروع والثمار، تزكيها مرة واحدة فقط، ما تزكيها كل سنة. ليش؟ لأنها لا تنمو، لأنها لا تنمو. 750 هي 750 ما تزيد، طلع 75 والباقي لك 600 و ما دي 25 ما دي كم. وهذه لأن لا تنمو تأكلها وخلاص. ومثله التمر، أحيانا ترى بعض الناس خاصة عندنا هنا في السعودية يزرعون نخل كثير في بيوتهم، يزرعون نخل كثير في بيوتهم. علي من يتقوا الله ويتأكدوا الكمية، هل هل هل هل, هل فيها هل هل تبلغ نصاب أو لا تبلغ، لأن بعض الناس قد يكون عنده 10 نخلات 15 نخلة في بيتي، هذه أحيانا نتاجها قد يصل، قد يصل، ففي زكاة حتى ولو وإن لم يكن معد للتجارة، الزروع والثمار وإن لم تعد للتجارة، لكن ما دام بلغ نصاب هاتوا حقه يوم حصاده، هاتوا حقه يوم حصاده، فلا بد أن يزكى. هذا على جهة الإجمال فيما يتعلق بالأحكام الزكاة، ولكن في هذا يطول الحقيقة. فيما يتعلق بأهل الزكاة، الله عز وجل تولى قسمتها بنفسه، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف تصرف فيهم الزكاة، ولا يجوز صرفها في غيرهم، ولا يجوز صرفها في غيرهم، هذا في الزكاة. أما الصدقة فبابها واسع، الفقراء والمساكين حالهم متقاربة، وإن كان العلماء اختلفوا أيهما أشد حالا أشد فقرا، هذا المسكين أو الفقير، والأمر هذا سهل، فأحدهما قد يكون ليس عنده شيء أبدا معدم، هذا يستحق الزكاة، والثاني قد يكون عنده شيء لكن عنده شيء لا يكفيه، فهذا يأخذ من الزكاة ما تكفيه. لنفترض مثلا أن إنسان مرتبه 1000 ريال بينما حاجته الحقيقية 1500، هذا يكون يسمى مسكين في مذهب أحمد والشافعي، لأنه عنده بعض الكفاية ليس عنده كل الكفاية، والعكس عند أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع، فالذي عنده بعض الكفاية يأخذ ما يكمل، والذي ليس عنده شيء طبعا يأخذ أيضا، هذا الفقير المسكين. العاملين عليها هم الذين يجبونها جباتها، الذين ليس لهم جباتها، فقد يكون الإمام ولي الأمر يرسل عمال وموظفون أو يرسل موظفين للناس يجبوا الصدقات، يجمعوها من المزارعين، يجمعوها من البادية، يجمعوها من التجار، فهؤلاء ليس من عمال، هم العاملون عليها، هؤلاء لهم نصيب منها، لهم نصيب منها، يعطيهم الإمام من الزكاة التي يأخذ نسبة لهم، يحددها الإمام، هؤلاء العاملون عليها. والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء إما أن يكونوا مسلمين ضعيف إسلامهم فيعطون حتى يتقوى إسلامهم، وإما أن يكونوا كفار ونخشى منهم ونخشى شرهم فنعطيهم دفعا لشرهم، أو أنهم كفار يرجى إسلامهم فيعطون لعلهم أن يسلموا، وهكذا. هذا تأليف قلوب، سمى تأليف القلوب. وفي الرقاب هذا في المكاتبون، يعني معنى، وهذا يكاد يكون في وقت الحاضر لا يوجد، وهو أن في وقت وجود العبيد والأرقة أحيانا يأتي العبد إلى سيده ويشتري نفسه، يشتري نفسه من سيده، يقول يا سيدي أنا أشتري نفسي بمبلغ 100,000 لكن ما عندي، أعطني فرصة أشتغل وأنا أجيب فلوس، فهذا يسمى المكاتبون، فهذا نعطيه من الزكاة حتى يسدد لعمه، نعطيه من الزكاة ما يسدد حتى يصير حر، هذا في الرقاب. الغارمون إنسان مدين ما عنده فعلا بدين شديد، ما يستطيع حتى لو اشتغل بيده ورجليه ما يحصل، كما لو كان يعني مرتبه ولا يمكن، ما عنده عليه 100,000 إلى 300,000 ما عمل ما يسددها، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة ليسدد دينه. أو كان غارما لإصلاح ذات البين، يعني بعض الناس شرفاء ونبلاء ووجهاء دائما يحلون مشاكل الناس، يختلفون فيدفع من جيبه، يا فلان هذا علي خاص.